أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله هل تحس منهم من أحد أو تستمع لهم رزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعددهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم. منكم كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن أو أجد الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إذ رأى نارا فقال لأهلهم لعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمعني ما مآرب أخرى وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على Yeah. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب صدق الله.